فعندما نسأله حديث وحول رداءه ليتحول القحط عمن؟ نعم، جاء مرفوعا عن جابر، وجاء مرسلا عن أبي جعفر الباقر. قوله فأمر بمنبر، أصل مسائل الحديث، فيه استحباب خروج الناس، أو فيه استحباب، فيه إخراج المنبر إلى المصلى، وصعود الخطيب عليه، صعود الخطيب عليه. وبوب الطبراني على هذا الحديث بكتابه الدعاء، وبوب الطبراني على هذا الحديث في كتابه الدعاء باب السنة في إخراج المنبر إلى المصلى، باب السنة في إخراج المنبر إلى المصلى في الاستسقاء قبل خروج الإمام، قبل خروج الناس، باب السنة في إخراج المنبر إلى المصلى في الاستسقاء قبل خروج الناس، فيقدم المنبر على خروج الناس كما في هذا الحديث، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، انتهى. وصرح المالكية بأن الخطبة على الأرض مندوبة، صرح المالكية بأن الخطبة على الأرض مندوبة وعلى المنبر مكروهة، وعلى المنبر مكروهة. وقال بدر الدين العيني من الحنفية ولا يخرج المنبر، بل يقوم، أي الخطيب، بل يقوم والناس قعود، بل يقوم والناس قعود، وإن أخرج للاستسقاء، وإن أخرج للاستسقاء الإمام جاز، وإن أخرج للاستسقاء الإمام جاز. والراجح هو القول الأول أنه يستحب إخراج المنبر للاستسقاء، وصعود الخطيب عليه، ولعل المالكي يستدل بما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن يزيد وصحابي أنه خرج، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، خرج يستسقي، فخرج معه، خرج يستسقي فخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فقام على رجليه من غير منبر، فقام على رجليه من غير منبر. فعلى هذا من خرج، هذا الصحابي وخرج معه صحابه وما أنكر عليه، والحديث الصحيحين. فإذا ترك المنبر لا بأس، لكن جاء في حديث عائشة كما ترى أنه أمر بإخراج المنبر، فإخراج المنبر مستحب، وإذا خرجوا من غير المنبر فقد خرج هذا الصحابي، قام على رجليه من غير المنبر، وخرج معه المراء، وخرج معه زيد، وما أنكر عليه، والحديث الصحيحين، وهو أقوى من هذا الحديث. لذلك صرح المالكية بأن الخطبة على الأرض مندوبة وعلى المنبر مكروهة، لكن ما دام أنه قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر كما في هذا الحديث الذي صحح بعض أهل العلم فيستحب إخراج المنبر. قوله ووعد الناس، ووعد الناس يوما يخرجون. قال ابن قدامة رحمه الله قوله ووعد الناس يوما يخرجون قال ابن قدامة رحمه الله مغني الثالث 84 و100. ويستحب الخروج لكافة الناس, ويستحب الخروج لكافة الناس, وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح, وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح والشيوخ أشد استحبابا, والشيوخ أشد استحبابا لأنه أسرع للإجابة, لأنه أسرع للإجابة. فأما النساء فلا بأس أن يخرج العجائز ومن لا هيئة لها, فلا بأس أن يخرج العجائز ومن لا هيئة لها. فأما الشواب جمع شابة, فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج, فلا يستحب لهن الخروج لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع, لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع. ولا يستحب إخراج البهائم, لأن بعض أهل العلم قال باستحباب إخراج البهائم. ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وإذا عزم الإمام على الخروج, وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يعد الناس يوما, استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه, يتواعدوا على يوم وعلى وقت ويخرجون فيه, هذا مستحب كما في حديث عائشة ووعد الناس يوما يخرجون فيه. استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم بالتوبة, ويأمرهم بالتوبة من المعاصي أي قبل الخروج, ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم, والخروج من المظالم والصيام والصدقة, والصيام والصدقة وترك التشاحن, وترك التشاحن ليكون أقرب لإجابتهم, ليكون أقرب لإجابتهم. فإن المعاصي سبب الجد والطاعة تكون سببا للبركات, فإن المعاصي سبب الجذب والطاعة تكون سببا للبركات. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى, قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انتهى. وقوله يأمرهم بالتوبة إلى آخره, يأمرهم بالتوبة من المعاصي إلى آخره والخروج من المظالم. وعظ الناس قبل الخروج لم يثبت به دليل, وعظ الناس قبل الخروج لم يثبت فيه دليل. قال العثيمين رحمه الله ما في مجموع التاويه وقد سئل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس, وقد سئل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس قبل الخروج للاستسقاء, قبل الخروج للاستسقاء, فأجاب لم يرد ذلك فيما أعلم, لم يرد ذلك فيما أعلم، ولكن لو وعظهم وعظا عاما، لو وعظهم وعظا عاما وحثهم على خروجهم للصلاة، وحثهم على خروجهم للصلاة والتوبة فلا بأس، وحثهم على خروجهم للصلاة والتوبة فلا بأس، أي أنه ما هو سنة. لكن لو ناسب مثلا أنه ينبه، أراد أن ينبه الناس وأنهم يتخلصوا من مظالم من هذا حتى يستجاب لنا وينصحهم بالتوبة من الذنوب، فإنها من أعظم أسباب منع القطر من السماء، الذنوب والمعاصي، والتوبة من أعظم أسباب در البركات من السماوات ونزول القطر على الناس. فإذا ناسب هذا ورأى أنه ينبههم على الصلاة أننا سنخرج للاستسقاء، وناسب أنه يذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا على أن هذا سنة وإنما جاءت المناسبة أراد التنبيه على الخروج، فناسب قليلا أن يعظهم، فما أظن يصل البدعة. لكن سنة ما هو سنة، لم يثبت عن النساء صنة، مع أن المذاهب تكاد متفقة على هذا، على الوعظ قبل الخروج. وهكذا الصوم لأجل الاستسقاء، انتهى كلام ابن عثيمين الأول ده. وهكذا الصوم لأجل الاستسقاء والصدقة فلم يثبت به شيء، وهكذا الصوم لأجل الاستسقاء والصدقة فلم يثبت به شيء. قال العثيمين رحمه الله: لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء. قال العثيمين رحمه الله: لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصيام، ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصيام، ولم ينقل عنه أنه صام، ولم ينقل عنه أنه صام. وقال أيضا رحمه الله 16209، والأول كلام الأول 16212 صفحة 16209. أما الاستسقاء فقال بعض العلماء، فقال بعض العلماء إنه ينبغي أن يقدم، أن يقدم، إنه ينبغي أن يقدم للاستسقاء صدقة، إنه ينبغي أن يقدم للاستسقاء صدقة. وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة، لكنه ليس في هذا سنة، انتهى. هذا الذي قرره هو الصحيح. قلت: واتفقت المذاهب على الصيام والصدقة. قلت: واتفقت المذاهب على الصيام والصدقة. واختلفوا في مقدار صدقة، واختلفوا في مقدار صدقة وفي أمر الإيمان بها، واختلفوا في مقدار صدقة وفي أمر الإيمان بها. فالجمهور على أمر الإيمان بها، فالجمهور على أمر الإيمان بها في حدود طاقتهم، في حدود طاقتهم. وقال بعض المالكية: لا يأمرهم بها، وقال بعض المالكية: لا يأمرهم بها، بل يترك هذا للناس، بل يترك هذا للناس بدون أمر. لأنه أرجل الإجابة، أي لا يأمرهم. الصدقة مستحبة قبل الخروج لكن من غير أمر الإمام، أمر الإمام لا يستحب عند بعض المالكية، لكنها مستحبة، يترك الأمر إليهم. ويتصدقوا بما يسر الله، وكل ذلك ما عليه دليل. يخرجون من غير أن يتوخوا الصيام والصدقة، ويعتقدوا سنية ذلك واستحبابه، فهذا ما عليه الدليل، وهذا شرع، وهذه عبادة تحتاج إلى توقيف، والعبادات مبناها التوقيف، كتاب وسنة، ولا يقدم الشخص على شيء من العبادات إلا بتوقيف، وهذه عبادة قبل الخروج للاستسقاء، صوموا يا ناس وتصدقوا وافعلوا، هذا ما عليه دليل. وإن كان لا شك أن مثل هذه الأمور مرغب فيها، لكن تحديدها بهذا الزمان هذا يحتاج إلى دليل، ولا مرغب فيها في جميع الأوقات، يعني الصدقة لا سيما الصدقة، والصيام كذلك إلا في الأعياد التي جاء استثناء الصيام فيها، ولا هو مرغب فيه، وهكذا يوم الجمعة وإفراد الجمعة تخصيص الجمعة هذا منهي عنه، وإن الأصل أنه مرغب فيه في أي وقت. هذا بالنسبة لقوله وأمر الناس أو وعد الناس أن يخرجوا، وعد الناس يوما أن يخرجوا فيه، يخرجون فيه. هذا قد جاء دليل حديث عائشة أن الإمام يتواعد معهم على الخروج ويحددون الوقت الذي سيخرجون فيه لا بأس، وسيأتي تحديد الوقت الذي يستحب الخروج فيه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأما منع الشواب من الخروج إن كانت هناك فتنة لا بأس، وإن لم تكن هناك فتنة فهن كغيرهن في الخروج كما هو الحال في العيد، لا بأس إذا خرجنا، لكن العيد قد جاء التحبيد فيها والتحريض على الخروج، وهذا لم يأتي فيه شيء، وإنما فيه هذا العموم. فالنساء من الناس، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، والنساء من الناس، ولم يأتي ما يمنع. فإذا خرجنا للاستسقاء ولم تكن هناك فتنة ما فيه دليل على منع النساء من الاستسقاء، لكن الشواب غالبا تحصل بهن فتنة، والناس خارج ضراعة لله وافتقار لله سبحانه وتعالى، فربما يحصل غير المقصود إذا خرجنا الشواب. لذلك بعض أهل العلم يمنع خروج الشواب ويجوز خروج النساء العجائز ومن لا هيئة لها، أي ما هي جميلة وربما لا يلتفت لها، ولكن كل ساقطة لاقطة، فإذا حصلت فتنة بالنساء يمنعن من الخروج، ولو علم النساء صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد فضلا عن الاستسقاء. إذا كانت هناك فتنة تبقى في بيتها أحسن، وإذا لم تكن هناك فتنة، والبلدان تختلف، فبعض البلدان فيها فتن حروب وقتال وتعرض للنساء، وبعض الفتن ما بعض البلدان ما فيها، لا تخرج وترجع ما في أحد حولها ولا أحد يتعرض لها آمنة، فهذه في العيد يتأكد الاستحباب في إخراجها، في إخراجها وفي خروجها يتأكد الاستحباب، وفي الاستسقاء إن شاءت أن تخرج خرجت، فهي من ضمن الناس الذي أو الذين قال فيهم في الحديث حديث عائشة قالت ووعد الناس، فهي من ضمن الناس تخرج إن شاءت. وبيوتهن خير لهن. طيب، قوله إلى المصلى ووضع له في المصلى، مسألة مكان الاستسقاء، مسألة مكان الاستسقاء. اتفقت المذاهب الأربعة، اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستسقاء يجوز في المسجد وخارج المسجد، يجوز في المسجد وخارج المسجد، مقصود الاستسقاء بالصلاة، وهكذا أيضا على قول الأحناف خروج غير صلاة، فإنهم يرون الخروج كما سيأتي خروج للاستسقاء، واختلفوا في الأفضل، فرأى المالكية أنه لا يخرج إلى خارج المسجد، فرأى المالكية أنه لا يخرج أو لا يخرج إلى خارج المسجد، لا يخرج إلى خارج المسجد إلا في وقت الشدة إلى الغيث، إلا في وقت الشدة إلى الغيث. ورأى الشافعية والحنابلة أن الأفضل الخروج لها مطلقا، أن الأفضل الخروج لها مطلقا لحديث الباب، لحديث الباب وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لحديث الباب وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، خرج إلى المصلى يستسقي. فقال الشافعية يصلي الإمام في الصحراء، فقال الشافعية يصلي الإمام في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء. ولأنه يحضرها غالب الناس، فالصحراء أوسع لهم وأرفق، فالصحراء أوسع لهم وأرفق، لأنه ربما لا يسعهم الجامع، لأنه ربما لا يسعهم الجامع. وقال الحنفية بالخروج أيضا، وقال الحنفية بالخروج أيضا، إلا أنهم قالوا إن أهل مكة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدين، إلا أنهم قالوا إن أهل مكة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدين، أي استسقاؤهم يكون في المسجد. وقال بعضهم وينبغي لأهل المدينة أن يجتمعوا في المسجد النبوي، وقال بعضهم بعض أهل العلم وينبغي لأهل المدينة أن يجتمعوا في المسجد النبوي، لأنه من أشرف بقاع الأرض، لأنه من أشرف بقاع الأرض. والراجح هو قول الشافعية، والراجح هو قول الشافعية والحنابلة، إلا بالنسبة لأهل مكة كما تقدم في العيدين. والراجح هو قول الشافعية إلا بالنسبة لأهل مكة كما تقدم في العيدين. تنبيه، تنبيه. قال الحافظ الفتح الثاني 35 635 حكى ابن عبد البر الإجماع، حكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء، إلى استحباب الخروج إلى الاستسقاء، على استحباب، حكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، والبروز إلى ظاهر المصر. لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا، لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يستحب الخروج، أنه لا يستحب الخروج، وكأنه اشتبه عليه، وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة، وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة انتهى، كأنه أخذ هذا باللازم. فأبو حنيفة ما يرى الصلاة في الاستسقاء، ويكتفى بالدعاء والاستغفار، فبناء على هذا بنى هذا القول ونسبه إلى أبي حنيفة، وقال بأنه لا يرى الخروج إلى المصلى وإلى الصحراء، وهذه نسبة غير صحيحة، بل هو يرى الخروج إلى الصحراء مع أهل العلم، لكن لا يرى إيش؟ الصلاة. أما الخروج يخرج ويستسقون، يخرج الناس جميعا يستسقون، واستسقاءهم يكون بالدعاء والاستغفار والضراعة إلى الله من غير صلاة. بناء على هذا ظن أنه ما يرى الخروج، لما كان أبو حنيفة يقول بعدم الصلاة ظن القرطبي رحمه الله أنه أيضا لا يرى الخروج للاستسقاء، وهذا ظن في غير محله. فقد أثبت محمد بن الحسن وغيره كما تقدم حنفية أنه يرى الاستسقاء والخروج له، يرى الخروج للاستسقاء. ولكن الصلاة لا يرى، ما فيه صلاة للاستسقاء، وإنما دعاء فقط واستغفار وضراعة من غير صلاة. فأردنا التنبيه على هذا، أن القرطبي حكى عن أبي حنيفة أنه لا يستحب الخروج إلى المصلى أو إلى الصحراء لأجل الاستسقاء، وهذا كما يقول الحافظ وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة أنه لا يرى الصلاة، فقال لا يرى الخروج أيضا، هذا مو صحيح. طيب جاء الوقت إلى هنا.